يخوش عليا ولا يشمت حد فيا كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد فيا كده أجمل انسجام كده كده كده يا حلو الكلام كده أجمل انسجام كده يا حلو الكلام من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت ودع على الدنيا السلام يا حبيبي جنبي بحنانك دفي قلبي دي حكايتي معك يا حبي أحلى حكاية غرام خليك يا حبيبي جنبي بحنانك دفي قلبي دي حكايتي معك يا حبي أحلى حكاية غرام كده ميله مش علي ولا يشمت حد فيا كده ما يلومش عليا ولا يشمت حد فيا كده أجمل انسجام كده كده كده يا حلو الكلام كده أجمل انسجام كده يا حلو الكلام من غير الحب وانت الحب وانت من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام كده كده يا حلو الكلام كده كده أجمل انسجام كده يا حلو الكلام كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام.